بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيد المتصلات الإمام عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى قال في ترجمة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز من كتابه سير إعلام النبلاء، قال حماد بن واقل: سمعت مالك بن دينار يقول: الناس يقولون عني زاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها. الفسوي قال: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى قال: حدثني أبي عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز قال: دعاني المنصور فقال: كم كانت غلة عمر بن عبد العزيز حين استخلف؟ قلت: 50,000 دينار. قال: كم كانت يوم موته؟ قلت: 100 دينار. الله أكبر. وعن مسلمة بن عبد الله بن عبد الملك قال: دخلت على عمر وقميصه واسخ، فقلت لامرأتي وهي أخت مسلمة: اغسلوه. قالت: نفعل. ثم عدت فإذا القميص على حالك، فقلت لها، فقالت: والله ما له قميص غيره. وروى إسماعيل بن عياش عن عمر بن عن عمرو بن مهاجر أنه قال: كانت نفقة عمر بن عبد العزيز كل يوم درهمين. وروى سعيد بن عامر الضبعي عن عون بن المعتمر أن عمر بن عبد العزيز قال لامرأته: عندك درهم اشتري به عنبا؟ أشتري به عنبا؟ قالت: لا. قال: فعندك فلوس؟ قالت: لا. أنت أمير المؤمنين ولا تقدر على درهم؟ قال: هذا أهون من معالجة الأغلال في جهنم. شيخنا صوت قطع. اقرأ أحسن الله. في حاجة؟ طيب. اقرأ يا عمر. قال مروان بن معاوية عن رجل أنه قال: كان سراج بيت عمر بن عبد العزيز على 3 قصبات، فوقهن طين. عبد الله بن إدريس عن أبيه عن أزهر صاحب له أنه قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يخطب بخناصرة وقميصه مرقوع. لا، بخناصرة. قال مروان بن محمد: حدثنا محمد بن مهاجر قال: حدثني أخي عمرو أن عمر بن عبد العزيز كان يلبس برد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ قضيبه في يده يوم العيد. وقال معرف بن واص: رأيت عمر بن عبد العزيز قدم مكة وعليه ثوبان أخضران. وقال الوليد بن أبي السائب: كان لعمر بن عبد العزيز جبة خز غبراء وجبة خز صفراء وكساء خز، ثم ترك ذلك. قال الواقدي: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عمرو بن مهاجر أنه قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يخطب الأولى جالسا وبيده عصا قد عرضها على فخذه، يزعمون أنها عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من خطبته سكت ثم قام فخطب الثانية متوكئا عليها. فإذا مل لم يتوكأ وحملها حملا، فإذا دخل في الصلاة وضعها إلى جنبه. وفي الزهد لابن المبارك قال: أخبرنا إبراهيم بن نشيط قال: حدثنا سليمان بن حميد عن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع أنه دخل على فاطمة بنت عبد الملك فقال: ألا تخبريني عن عمر؟ قالت: ما أعلم أنه اغتسل من جنابة ولا احتلام منذ استخلف. قال يحيى بن حمزة: حدثنا عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كان تسرج عليه الشمعة ما كان في حوائج المسلمين، إذا فرغ أطفأها وأسرج عليه سراجه. وقال مالك: أتي عمر بن عبد العزيز بعنبرة فأمسك على أنفه مخافة أن يجد ريحها، وعنه أنه سد أنفه وقد أحضر مسك من الخزائن. خالد بن مرداس قال: حدثنا الحكم بن عمر قال: كان لعمر 300 حرسي و300 شرطي، فشهدته يقول لحرسه: إن لي عندكم بالقدر حاجزا وبالقدر إن لي عندكم بالقدر حاجزا وبالأجل حارسا، من أقام منكم فله 10 دنانير، ومن شاء فليلحق بأهله. عمرو بن عثمان الحمصي قال: حدثنا خالد بن يزيد قال عن جعونة أنه قال: دخل رجل على عمر بن عبد العزيز فقال: يا أمير المؤمنين، إن من قبلك كانت الخلافة لهم زينا وأنت زين الخلافة. فأعرض عنه. وعن عبد العزيز بن عمر أنه قال: قال لي رجاء بن حيوة: ما أكمل مروءة أبيك، سمرت عنده فعشي السراج وإلى جانبه وصيف النام. قلت: ألا أنبهه؟ قال: لا، دعه. قلت: أنا أقوم. قال: لا، ليس من مروءة الرجل استخدامه ضيفة. فقام إلى بطة الزيت وأصلح السراج ثم رجع، وقال قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. وكان رحمه الله فصيحا مفوها. فروى حماد بن سلمة عن رجاء الرملي عن نعيم بن عبد الله كاتب عمر بن عبد العزيز أن عمر قال: إنه لا يمنعني من كثير من الكلام مخافة المباهاة. جرير بن حازم عن مغيرة بن حكيم أنه قال: قالت فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز: حدثنا مغيرة أنه يكون في الناس من هو أكثر صلاة وصياما من عمر بن عبد العزيز، وما رأيت أحدا أشد فرقا من ربه منه. كان إذا صلى العشاء قعد في مسجده ثم يرفع يديه، فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه، ثم ينتبه فلا يزال يدعو رافعا يديه يبكي حتى تغلبه عينه، يفعل ذلك ليله أجمع. ابن المبارك عن هشام بن الغازي عن مكحول أنه قال: لو حلفت لصدقت، ما رأيت أزهد ولا أخوف لله من عمر بن عبد العزيز. قال النفيلي: حدثنا النضر بن عربي قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فكان ينتفض أبدا، كان عليه حزن الخلق. الفسوي قال: حدثنا إبراهيم بن هشام الغساني قال: حدثنا أبي عن جدي عن ميمون بن مهران أنه قال: قال لي عمر بن عبد العزيز حدثني، فحدثته فبكى بكاء شديدا، فقلت: لو علمت لحدثتك ألين منه. فقال: إنا نأكل العدس، وهي ما علمت مرقة للقلب، مغزرة للدمعة، مزلة للجسد. حكام بن سلم عن أبي حاتم أنه قال: لما مرض عمر بن عبد العزيز جيء بالطبيب فقال: به داء ليس له دواء، غلب الخوف على قلبه. وعن عطاء أنه قال: كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ويبكون. وقيل: كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: إنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك بغض إليك كل فان، وحبب إليك كل باق. والسلام. ومن شعره: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جذفا في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى اللبث. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. قال سعيد بن أبي عروبة: كان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت اضطربت أوصاله. ومما روي له: ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيبه. فإن تعجب الدنيا أناسا فإنها متاع قليل والزوال قريب. ومما روي له: أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم؟ وكيف يطيق النوم حيران هائم؟ فلو كنت يقظان الغداة لخرقت مدامع عينيك دموع السواجم. تسر بما يبلى ويفرح بالمنى، تسر بما يبلى وتفرح بالمنى، كما اغتر باللذات في اليوم حالم. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وسعيك فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. أو نهارك وليلك ماشي. طيب. وعن وهيب بن الورد أنه قال: كان عمر بن عبد العزيز يتمثل كثيرا بهذه الأبيات، لا عفوا، بهذه: يرى مستكينا وهو للهو ماقت به، عن حديث القوم ما هو شاغله، وأزعجه علم عن الجهل كله، وما عالم شيئا كمن هو جاهله، عبوس عن الجهال حين راهم، فليس له منهم خدين يهازله، تذكر فما يبقى من العيش آجلا، فأشغله عن عاجل العيش آجله. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه سمع عمير بن هاني يقول: دخلت على عمر بن عبد العزيز فقال لي: كيف تقول في رجل رأى سلسلة دليت من السماء؟ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلق بها فصعد، ثم جاء أبو بكر فتعلق بها فصعد، ثم جاء عمر فتعلق بها فصعد، ثم جاء عثمان فتعلق بها فانقطعت، فلم يزل حتى وصل ثم صعد. ثم جاء الذي رأى هذه الرؤيا فتعلق بها فصعد فكان خامسهم. قال عمير: فقلت في نفسي: هو، ولكنه كنى عن نفسه. قلت: يحتمل أن يكون الرجل عليا، وما أمكن الرأي يفصح به لظهور النصب، نصب يعني، لظهور النصب إذ ذاك نصب. قال معاوية بن يحيى: حدثنا أرطاة قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: لو جعلت على طعامك أمينا لا تغتال، وحرسيا إذا صليت وتنحى عن الطاعون. قال: اللهم إن كنت تعلم أني أخاف يوما دون يوم القيامة فلا تؤمن خوفي. قال علي بن أبي حملة عن الوليد بن هشام أنه قال: لقيني يهودي فقال: إن عمر بن عبد العزيز سألي، ثم لقيني آخر طيب ثم لقيني آخر ولاية عمر، فقال إن صاحبك قد سقي فمره فليتدارك نفسه. فعلمت عمر، فقال قاتله الله ما أعلمه، قاتله الله ما أعلمه، لقد علمت الساعة التي سقيت فيها، ولو كان شفاي أن أمسح شحمة أذني ما فعلت. وقد رواها أبو عمير بن النحاس عن ضمرة عنه، فقال عن عمرو بن مهاجر بدل الوليد. مروان بن معاوية عن معروف بن مشكان عن مجاهد أنه قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: ما يقول في الناس؟ قلت: يقولون مسحور. قال: ما أنا بمسحور. ثم دعا غلاما له فقال: ويحك، ما حملك على أن سقيتني السم؟ قال: 1000 دينار أعطيتها على أن أعتق. قال: هاتها. فجاء بها فألقاها في بيت المال وقال: اذهب حيث لا يراك أحد. إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أنه قال: اشترى عمر بن عبد العزيز تفاحا فأهدى له رجل من أهل بيته تفاحا، فقال: ما أطيب ريحه وأحسنه. وقال: ارفعه يا غلام للذي أتى به، وأقرف مولاك السلام، وقل له إن هديتك وقعت عندنا بحيث تحب. فقلت: يا أمير المؤمنين، ابن عمك ورجل من أهل بيتك، وقد بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية. قال: ويحك، إن الهدية كانت له هدية، وهي اليوم لنا رشوة. قال ابن عيينة: قلت لعبد العزيز بن عمر: ما آخر ما تكلم به أبوه؟ فقال: كان له من الولد أنا وعبد الله وعاصم وإبراهيم، وكنا أغيلمة، فجئنا كالمسلمين عليه والمودعين له. فقيل له: تركت ولدك ليس لهم مال ولم تؤوهم إلى أحد. فقال: ما كنت لأعطيهم ما ليس لهم، وما كنت لآخذ منهم حقا هو لهم، وإن ولي الله فيهم الذي يتولى الصالحين، إنما هم أحد رجلين، صالح أو فاسق. وقيل إن الذي كلمه فيهم خالهم مسلمة، قالهم مسلمة. وروى حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، لو أتيت المدينة فإن قضى الله موتا دفنت في موضع القبر الرابع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لأن يعذبني الله بغير النار أحب إلي من أن يعلم من قلبي أني أراني أو أراني لذلك أهلا. وروى ابن شوذة عن مطر مثله، وعن ليث بن أبي رقية أن عمر بن عبد العزيز قال: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت 3، ولكن لا إله إلا الله. ثم أحد النظر وقال: إني لأرى خضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض. وروى نحوها أبو يعقوب الخطابي عن السري بن عبيد الله. وقال المغيرة بن حكيم: قلت لفاطمة بنت عبد الملك: كنت أسمع عمر بن عبد العزيز في مرضه يقول: اللهم أخفي عليهم أمري ولو ساعة. قالت: قلت له: ألا أخرج عنك فإنك لم تنم. فخرجت فجعلت أسمعه يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين مرارا. ثم أطرق فلبثت طويلا لا يسمع له حس ولا فلبثا. فقلت لوصيف: ويحك ويحك، انظر. فلما دخل صاح، فدخلت فوجدته ميتا قد أقبل بوجهه على القبلة، ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى على عينيه. سمعها جرير بن حازم منهم. عن عبيد بن حسان أنه قال: لما احتضر عمر بن عبد العزيز قال: اخرجوا عني. فقعد مسلمة وفاطمة على الباب، فسمعوه يقول: مرحبا بهذه الوجوه، ليست بوجوه إنس ولا جان. ثم تلا: تلك الدار الآخرة نجعلها الآية. ثم هدأ الصوت، فقال مسلمة لفاطمة: قد قبض صاحبك. فدخلوا فوجدوه قد قبض. هشام بن حسان عن خالد الربعي أنه قال: إنا نجد في التوراة أن السماوات والأرض تبكي على عمر بن عبد العزيز 40 صباحا. فقال هشام لما جاء نعيه إلى الحسن قال: مات خير الناس. قال أبو إسحاق الجوزجاني: حدثنا محمد بن سعيد القرشي، وقال حدثنا محمد بن مروان العقيلي، وقال حدثنا يزيد أن الوفد الذين بعثهم عمر بن عبد العزيز إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، قال: فلما بلغه قدومنا تهيأ لنا وأقام البطارقة على رأسه والنسطورية واليعقوبية، إلى أن قال: أقامت بطريقته ولا بطريقته طيب، إلى أن قال: فأتاني رسوله أن أجب، فركبت ومضيت، فإذا أولئك قد تفرقوا عنه، وإذا البطارقة قد ذهبوا، ووضع التاج ونزل عن السرير. فقال: أتدري لما بعثت إليك؟ قلت: لا. قال: إن صاحب مسلحتي كتب إلي أن الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز مات. قال: فبكيت واشتد بكائي وارتفع صوتي، فقال لي: ما يبكيك؟ ألنفسك تبكي أم له أم لأهل دينك؟ قلت: لكل أبكي. قال: فابكي لنفسك ولأهل دينك، فأما عمر فلا تبكي له، إن الله لم يكن ليجمع عليه خوف الدنيا وخوف الآخرة. ثم قال: ما عجبت لهذا الراهب الذي تعبد في صومعته وترك الدنيا، ولكن عجبت لمن أتته الدنيا منقادة حتى صارت في يده ثم خلى عنها. ابن وهب عن مالك أن صالح بن علي الأمير سأل عن قبر عمر بن عبد العزيز فلم يجد من يخبره حتى دل على راهب فسأله فقال: قبر الصديق تريدون؟ وفي تلك المزرعة. ابن سعد قال: أخبرنا عمر محمد بن عمر قال: حدثنا محمد بن مسلم بن جماز عن عبد الرحمن بن محمد أنه قال: أوصى عمر بن عبد العزيز عند الموت فدعا بشعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأظفار من أظفاره، فقال: اجعلوه في كفني. عن رجاء بن حيوة أنه قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: كن في من يغسلني وتدخل قبري، فإذا وضعتموني في لحدي فحل العقد، ثم انظر إلى وجهي فإني قد دفنت 3 من الخلفاء كلهم، إذا أنا وضعته في لحده حللت العقد، ثم نظرت إليه فإذا وجهه مسود إلى غير قبلة. قال رجاء: فدخلت القبر وحللت العقد، فإذا وجهه كالقراطيس في القبلة. إسنادها مظلم، وهي في طبقات ابن سعد. وروى ابن سعد وإسحاق بن سيار عن عباد بن عمر الواشحي المؤذن قال: حدثنا مخلد بن يزيد وكان فاضلا خيرا، عن يوسف بن ماهك أنه قال: بينا نحن نسوي التراب على قبر عمر بن عبد العزيز إذ ساقط علينا كتاب رق من السماء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أمان من الله لعمر بن عبد العزيز من النار. قلت: مثل هذه الآية لو تمت لنقلها أهل ذاك الجمع، ولما انفرد بنقلها مجهول، مع أن قلبي منشرح للشهادة لعمر أنه من أهل الجنة. كلام جميل إن شاء الله. نعم. قال ابن المبارك: أخبرني ابن لهيعة قال: وجدوا في بعض الكتب تقتله خشية الله، يعني عمر بن عبد العزيز. محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز اشترى موضع قبره قبل أن يموت بعشرة دنانير، ولكثير عزة يرثيه عمت صنائعه فعم هلاكه، فالناس فيه كلهم مأجور، والناس مأتمهم عليه واحد، في كل دار رنة وزفير، يثني عليك لسان من لم توله خيرا لأنك بالثناء جدير، ردت صنائعه عليه حياته فكأنه من نشرها منشور. روى خليفة بن خياط وغيره أن عمر بن عبد العزيز مات يوم الجمعة لخمس بقين من رجب سنة 100 بدير سمعان من أرض حمص. قال: وإنما هو من أرض المعرة، ولكن المعرة كانت من أعمال حمص هي وحماه، وعاش 39 سنة ونصفا رضي الله عنه. فقال جعفر بن الصادق عن سفيان بن عاصم أنه ما إنه مات تسع لخمس الدنيا ما بين 39 سنة وملأ الدنيا علما وفقها وزهدا وعدلا استخلف سنتين. تسع وثلاثين سنة في أيامنا ده لسه بادئ يكون نفسه، بسم الله. نسأل الله السلامة. وخلفته كلها سنتين يعني. رضي الله عنه. وقال جعفر بن الصادق عن سفيان بن عاصم انه مات انه مات انه قال انه مات لخمس مضين من رجب يوم الخميس، ودفن بدير سمعان، وصلى عليه مسلمة بن عبد الملك. قال: وكان اسمر دقيق الوجه، حسنه نحيف الجسم، حسن اللحية، بجبهته شجة. وقال ابو عمر الضرير: مات بدير سمعان من ارض حمص يوم الجمعة لعشر بقين من رجب، وله 39 سنة ونصف. وقال طائفة في رجب: لم يذكروا اليوم، وكانت خلافته 2 سنة و5 أشهر وأياما. قال سليمان بن عمير الرقي: حدثنا أبو أمية الخصي غلام عمر بن عبد العزيز قال: بعثني عمر بدينارين إلى أهل الدير، فقال: إن بعتموني موضع قبري وإلا تحولت عنكم. قال هشام بن الغازي: نزلنا منزلا مرجعنا من دابق، فلما ارتحلنا مضى مكحول ولم نعلم أين يذهب، فسرنا كثيرا حتى جاء، فقلنا: أين ذهبت؟ قال: أتيت قبر عمر بن عبد العزيز وعلى 5 أميال من المنزل، فدعوت له ثم قال: لو حلفت ما استثنيت ما كان في زماني أحد أخوف لله ولا أزهد في الدنيا. قال الحكم بن عمر الرعيني: رأيت عمر بن عبد العزيز يصلي في نعلين وسراويل، وكان لا يحفي شاربه، ورأيته يبدأ بالخطبة قبل العيدين ثم ينزل فيصلي، وشهدت عمر بن عبد العزيز كتب إلى أصحاب طرزي: لا تجعلوا سود مطرزتية، نعم. لا تجعلوا سود الخز إلا من قطن، ولا تجعلوا فيه إبريسا. وصليت معه فكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة يقرأها، صليت خلفه الفجر فقنت قبل الركوع، ورأيته يأتي العيدين ماشيا ويرجع ماشيا، ورأيت خاتمه من فضة وفقه من فضة مربعة. فهذه الفوائد من نسخة خالد بن مرداس سمعها من الحكم. أخبرنا أحمد بن هبة الله عن المؤيد الطوسي أنه قال: أخبرنا محمد بن مقبل، قال: أخبرنا عبد الغافر الفارسي، قال: أخبرنا محمد بن عمروية، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا سفيان مسلم بن الحجاج، قال: حدثني عمرو الناقد، قال: حدثنا زيد بن هارون، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن سهيل بن أبي صالح أنه قال: كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم، فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي: يا أبتي إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال: وما ذاك؟ قال: لما له من الحب في قلوب الناس. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث جرير عن سهيل، وهو: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. سعيد بن منصور قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه أن حيان بن شريح عامل مصر كتب إلى عمر بن عبد العزيز إن أهل الذمة قد أشرعوا في الإسلام وكسروا الجزية، فكتب إليه: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا ولم يبعثه جابيا، إذا أتاك كتابي فإن كان أهل الذمة أشرعوا في الإسلام وكسروا الجزية فطوي كتابك وأقبل. ابن وهب قال: حدثني مالك أن عمر بن عبد العزيز ذكر بعض ما مضى من العدل والجور، فقال هشام بن عبد الملك: إنا والله لا نعيب أبانا ولا نضع شرفنا. فقال عمر: أي عيب أعيب ممن عابه القرآن؟ قال ابن عيينة: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا. ابن سعد قال: أخبرنا علي بن محمد عن لوط بن يحيى أنه قال: كان الولاة من بني أمية قبل عمر بن عبد العزيز يشتمون رجلا رضي الله عنه، فلما ولي هو أمسك عن ذلك، فقال كثير عزة الخزاعي: وليت فلم تشتم عليا ولم تخف بريا ولم تتبع مقالة مجرم، تكلمت بالحق المبين، وإنما تبين آيات الهدى بالتكلم، فصدقت معروف الذي قلت بالذي فعلت، فأضحى راضيا كل مسلم. لجرير: لو كنت أملك والأقدار غالبة تأتي رواحا وتبيانا وتبتكر، عن عمر الخيرات مصرعه بدير سمعان، لكن يغلب القدر. ولعمر بن عبد العزيز من الولد ابنه عبد الملك الذي توفي قبله، وعبد الله الذي ولي العراق، وعبد العزيز الذي ولي الحرمين، وعاصم وحفص وإسماعيل وعبيد الله وإسحاق ويعقوب ويزيد وإصبغ وأصبغ وأصبغ وأصبغ والوليد وسبان وآدم وإبراهيم، فأم إبراهيم كلبية، وسائرهم لعلات. ومات معه في سنة 100 عمه الأمير محمد بن مروان بن الحكم الأموي أمير الجزيرة. حدث عن أبيه: روى عنه ابنه مروان الحمار والزهري، وكان مفرط القوى شديد البأس موصوفا بالشجاعة. كان أخوه عبد الملك يغبطه على ذلك ويحسده، وربما قابله بما يكره، فغضب وتجهز للرحيل إلى أرمينية، وأتى يودع أخاه الخليفة فقال: أقسمت عليك إلا ما أقمت، فلن ترى بعدها ما تكره، وله حروب ومصافات مشهودة مع نصارى الروم، وأمه أم ولد. عبد العزيز ابن الخليفة الوليد بن عبد الملك أبو الأصبغ الأموي، وهو ابن أخت عمر بن عبد العزيز، ولي نيابة دمشق، وعزم أبوه على خلع أخيه سليمان من ولاية العهد ليولي ابنه هذا، وأراد على ذلك، فامتنع عمر بن عبد العزيز، وقال لسليمان: في أعناقنا بيعة. فغضب الوليد وطين على عمر، ثم فتح عليه بعد 3 وقد ذبل ومالت عنقه، فقيل خنق بمنديل حتى صاحت أم البنين أخت الوليد، فلذلك شكر سليمان لعمر وأعطاه الخلافة من بعده. قد حج عبد العزيز بالناس وغزا الروم وكان لبيبا عاقلا، دعا إلى نفسه بالخلافة، فلما سمع باستخلاف خاله سكن ودخل في الطاعة. عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، الإمام الثقة الأمير العادل أبو عمر العدوي الخطابي المدني الأعرج، وله أخوان أسيد وعبد العزيز، ولي إمرة الكوفة لعمر بن عبد العزيز. وروى عن ابن عباس ومحمد بن سعد ومسلم بن يسار ومقسم، حدث عنه ابناه عمر وزيد والزهري وزيد بن أبي أنيسة وطائفة آخرهم عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وثقه ابن خراش وغيره. روى المدائني عن يعقوب بن زيد أن عمر بن عبد العزيز أجاز عامله على الكوفة عبد الحميد ب10,000. قلت اتفق موت عبد الحميد الخطابي بحران في سنة نيف 10,100، وهو قليل الرواية كبير القدر. عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي شاعر قريش، واسم جده عمر بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وافد على عبد الملك فامتدحه فأجازه بمال جزيل لشرفه وحسن نظمه. وله رواية عن سعيد بن المسيب، روى عنه مصعب بن شيبة وعطاف بن خالد، قيل إنه غزا البحر فاحترقت سفينته واحترق، ونظمه فائق سائر، فمنه ولهن بالبيت العتيق لبانة، والبيت يعرفهن لو يتكلموا، لو كان حيا مثلهن ضعائنا، حي الحطيم وجوههن وزمزم. يزيد بن عبد الملك الخليفة وأبو خالد القرشي الأموي الدمشقي، استخلف بعهد عقده له أخوه سليمان بعد عمر بن عبد العزيز، وأمه هي عاتكة بنت يزيد بن معاوية. ولد سنة 71، وكان أبيض جسيما جميلا مدور الوجه، لم يتكهل. قال ابن جابر: أقبل يزيد بن عبد الملك إلى مجلس مكحول، فهممنا أن نوسع له، فقال: دعوه يتعلم التواضع. ابن وهب قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال: لما توفي عمر بن عبد العزيز قال يزيد: سيروا بسيرة عمر بن عبد العزيز، فأتى ب40 شيخا شهدوا أن الخلفاء ما عليهم حساب ولا عذاب. وقال ابن الماجشون وآخر: إن يزيد قال: والله ما عمر بن عبد العزيز بأحوج إلى الله مني. فأقام 40 يوما يسير بسيرته، فتلطفت حبابة وغنته أبياتا، فقال للخادم: ويحك، قل لصاحب الشرط يصلي بالناس، وهي التي أحب يوما الخلوة معها، فحذفها بعنبة وهي تضحك، فوقعت في فيها فشرقت فماتت، وبقيت عنده حتى أروحت، واغتم لها، ثم زار قبرها وقال: فإن تسلو عنك النفس أو تدع الصبا، فباليأس تسلو عنك لا بالتجلد، وكل خليل زارني فهو قائل: من أجلك هذا هامة اليوم أو غد. ثم رجع فما خرج إلا على النعش. قيل عاش بعدها 15 يوما، كانت بديعة الحسن مجيدة للغناء، لامه أخوه مسلمة من شغفه بها وتركه مصالح المسلمين، فما أفاد. وكان لا يصلح للإمامة، مصروف الهمة إلى اللهو والغواني. قيل مشى مع جارية في قصوره بعد موت حبابة، فقالت جاريته: كفى حزنا بالواله الصب أن يرى منازل من يهوى معطلة قفرا. فصاح وخر مغشيا عليه ومات بعد أيام. قيل مات بسواد الأردن ومرض بنوع من السل، أعوذ بالله. وقال أبو مسهر: مات بإربد. وقالوا: مات لخمس بقين من شعبان 500، فكانت دولته 4 أعوام وشهرا، وعهد بالخلافة إلى أخيه هشام، ثم من بعده لولده الوليد بن يزيد ذاك الفويسق، وخلف 11 ابناء. كثير عزة من فحول الشعراء، وهو أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي المدني، امتدح عبد الملك والكبار. وقال الزبير بن بكار: كان شيعيا يقول بتناسخ الأرواح، وكان خشبيا يؤمن بالرجعة، وكان قد تتيم بعزة وشبب بها، وبعضهم يقدمه على الفرزدق والكبار. ومات هو وعكرمة في يوم 700. ده في كل بلاوي. عمر اخلاص الله. طيب عمر. طبقة الثالثة من التابعين. وبه إليه قال اتخذ الثالثة من التابعين معاوية بن قرة ابن إياس بن هلال بن رئاب الإمام العالم الثبت وأبو إياس المزني البصري والد القاضي إياس حدث عن والده وعن عبد الله بن مغفل وعلي بن أبي طالب إن صح إسناده وابن عمر ومعقل بن يسار وأبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وابن عباس وعائد بن عمرو المزني والحسن بن علي وأنس بن مالك وغيرهم وعن عبيد بن عمير اللافي وكهمس صاحب عمر وطائفة حدث عنه ابنه إياس ومنصور بن زاذان وقتالة ومطر الوراق وثابت البناني وزيد العمي وعروة بن عبد الله بن قشير ومعلى بن زياد وخالد بن ميسرة وخالد بن أبي كريمة وبسطام بن مسلم وخالد الحذاء وقرة بن خالد وشعبة القاسم الحداني ومالك بن مغول وحماد بن يحيى الأبح وأبو عوانة وحفيده المستنير بن أخضر وحفيده المستنير بن أخضر بن معاوية وخلق كثير حتى إن شهر بن حوشب روى عنه. قال وثقه ابن معين والعجلي وابو حاتم وابن سعد والنسائي روى مطر الاعنق عن معاويه بن قره انه قال لقيت كثيرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من مزينه 25 رجلا وروى ابو طلحه شداد بن سعيد الراسبي عن معاويه قال ادركت 30 من الصحابه ليس فيهم الا من طعن او طعن او ضرب او ضرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تمام بن نجيح عن معاوية بن قرة قال أدركت 70 من الصحابة لو خرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيئا مما أنتم فيه إلا الأذان حماد بن سلمة قال حدثنا حجاج الأسود أن معاوية بن قرة قال من يدلني على رجل بكاء بالليل بسام بالنهار وروى عون بن موسى عن معاوية بن قرة قال بكاء العمل أحب إلي من بكاء العين وروى علي بن المبارك عن معاوية بن قرة أنه قال لا تجالس بعلمك السفهاء ولا تجالس بسفهك العلماء أسر بن موسى عن عون بن موسى قال سمعت معاوية بن قرة يقول لأن لا يكون في نفاق أحب إلي من الدنيا وما فيها كان عمر يخشاه وآمنه أنا قيل مولد معاوية يوم الجمل وقال خليفة بن خياط مات سنة 1300 وقال يحيى بن معين مات وهو ابن 76 سنة ابنه إياس بن معاوية قاضي البصرة العلامة أبو وائلة أبو واثلة يروي عن أبيه وأنس وابن المسيب وسعيد بن جبير وعنه خالد بن الحذاء وشعبة وحماد بن سلمة ومعاوية بن عبد الكريم الضائع وغيرهم وكان يضرب به المثل في الذكاء والدهاء والسؤدد والعقل قلما روي عنه وقد وثقه ابن معين له شيء في مقدمة صحيح مسلم واستوعب شيخنا المزني أخباره في تهذيبه وابن عساكر قبله توفي سنة 21 كهلا مكحول عالم أهل الشام يكنى أبو عبد الله وقيل أبو أيوب وقيل أبو مسلم الدمشقي الفقيه وداره بطرف سوق الأحد أرسل على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وأرسل عن عدة من الصحابة لم يدركهم كأبي بن كعب وثوبان وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني وأبي جندل بن سهيل وأبي هند الداري وأم أيمن وعائشة وجماعة وروى أيضا عن طائفة من قدماء التابعين وما أحسبه لقيهم كأبي مسلم الخولاني وسروق ومالك بن يخامر وحدث عن واثلة ابن الأسقع وأبي أمامة الباهلي وأنس بن مالك ومحمود بن الربيع وشرحبيل بن السمطي وسعيد بن المسيب وعبد الله بن محيريز وجبير بن نفير وأم الدرداء وطاووس وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكثير بن مرة وأبي إدريس الخولاني وأبي أسماء الرحبي ووقاص بن ربيعة وكريب وغضيف بن الحارث وعنبسة بن أبي سفيان ويبعد أنه لقي وأبي سلام الأسود وأبي الشمال بن ضباب وأبي مرة الطائفي وقبيصة بن ذؤيب وقازعة بن يحيى وعبد الرحمن بن غنم وينزل إلى أن يروي عن عمرو بن شعيب ونحوه حدث عنه الزهري وربيعة الرأي وزيد بن واقد وسليمان بن موسى وأيوب بن موسى وعامر الأحول وقيس بن سعد وابن عون وابن عجلان وإسماعيل بن أمية وبحير بن سعيد بحير بن سعد وبحير بن نعم سعد سعد سعد وبحير بن سعد وثابت بن ثوبان وبرد بن سنان وتميم بن عطية وثور بن يزيد وصفوان بن عمرو ومحمد بن الوليد الزبيدي ويزيد بن يزيد بن جابر ومحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطاة وعبد الله ابن العلاء بن زبر وسعيد بن عبد العزيز وأبو معيد حفص بن غيلان وأبو عمرو الأوزاعي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم وعبد القدوس بن حبيب وعكرمة بن عمار وعلي بن أبي حملة ومحمد بن راشد المكحولي ومحمد بن عبد الله الشعيثي ومعاوية بن يحيى الطبقي وهشام بن الغاز وخلق سواهم ذكرهم صاحب التهذيب شيخنا، وذكر فيهم الهيثم بن حميد فوهم، وإنما روى عن أصحاب مكحول، وكان يفتي بقوله ويدريه. واختلف في ولاء مكحول، فقيل مولى امرأة هذلية وهو أصح، وقيل مولى امرأة أموية، وقيل كان لسعد بن العاص فوهبه للهذلية فاعتقته وكان نوبيا، وقيل من سبي كابل، وقيل من الأبناء ولم يملك وليس هذا بشيء، وقيل أصله من هراه وهو مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل بن سند بن شروان بن يزدك بن يغوث بن كسرى، وأن مكحولا سبي من كابل. إداده في أوساط التابعين من أقران الزهري. قال أبو مسهر لم يسمع من عنبسة، وسئل أبو مسهر هل سمع من الصحابة؟ قال سمع من أنس. قال أبو حاتم فقلت لأبي مسهر هل سمع من أبي هند الداري؟ يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه لم يلتفت إلى ذلك، فقلت له فواثلة بن الأسقع. قال من؟ فقلت حدثنا أبو صالح، قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة فكأنه أومأ برأسه. قال ابن وهب عن معاوية عن العلاء عن مكحول قال دخلت على واثلة بن الأسقع. وقال أبو عيسى الترمذي سمع من واثلة وأنس وأبي هند، يقال لم يسمع من أحد من الصحابة سوى هؤلاء الثلاثة. يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال سمعت مكحولا يقول طفت الأرض كلها في طلب العلم. قلت هذا القول منه على سبيل المبالغة لا على حقيقته. أبو وهب الكلاعي اسمه عبد الله بن عبيد فيما رواه يحيى بن حمزة القاضي عنه عن مكحول قال عتقت بمصر فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه فيما أرى، ثم أتيت المدينة فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني عنه، حتى مررت بشيخ من بني تميم يقال له زياد بن جارية جالسا على كرسي، فسألته فقال حدثني حبيب بن مسلمة قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نافل في البداءة الربعاء وفي الرجعة الثلث. إبراهيم بن العلاء عن أبي عن الزهري أنه قال العلماء أربعة، سعيد بن المسيب بالمدينة والشعبي بالكوفة والحسن بالبصرة ومكحول بالشام. وقال سعيد بن عبد العزيز كان سليمان بن موسى يقال إذا جاءنا العلم من الحجاز عن الزهري قبلناه، وإذا جاءنا من الشام عن مكحول قبلناه، وإذا جاءنا من الجزيرة عن ميمون بن مهران قبلناه، وإذا جاءنا من العراق عن الحسن قبلناه. هؤلاء الأربعة علماء الناس في خلافة هشام. وروى مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال كان مكحول أفقه من الزهري، مكحول أفقه أهل الشام. وقال عثمان بن عطاء كان مكحول رجلا أعجميا لا يستطيع أن يقول قل، يقول كل، فكل ما قال بالشام قبل منه. وروى أبو مسهر عن سعيد بن جبير قال لم يكن في زمن مكحول أبصر بالفتيا منه. وقال محمد بن عبد الله بن عمار مكحول إمام أهل الشام. وقال العجلي تابعي ثقة. وقال ابن خراش صدوق يرى القدر. وروى مروان بن محمد عن الأوزاعي قال لم يكن يبلغنا أن أحد من التابعين تكلم في القدر إلا هذين الرجلين الحسن ومكحول، فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل. قلت يعني رجع عن ذلك. قال أبو حاتم ما بالشام أحد أفقه من مكحول. قال ابن يونس ذكر أن مكحولا من أهل مصر، ويقال كان لرجل من هذيل مصري فأعتق فسكن الشام، ويقال إنه من الفرس من السبي الذين سبوا من فارس. ويكنى أبا مسلم وكان فقيها عالما ورأى أبا أمامة وأنسا وسمع واثلة بن الأسقع. وفاته مختلف فيها. فقال أبو نعيم ودحيم وجماعة سنة 12 ومئة. وقال أبو مسلم مات سنة 13، وقال مرة بعد سنة 12، وقال مرة أو سنة 14. وقال سليمان بن بنت شرحبيل وأبو عبيد مات سنة 13، وقال محمد بن سعد مات سنة 16 ومئة، وقال ابن يونس وآخر سنة 18 ومئة. هذا بعيد. أما مكحول الأزدي البصري أبو عبد الله فروى عن ابن عمر وأنس، وعنه عمارة بن زاذان والربيع بن صبيح وهارون بن موسى النحوي، وثقه يحيى بن معين. وقال أبو حاتم لا بأس به. قلت له في الأدب للبخاري أنه قال كنت إلى جنب ابن عمر فعطس رجل من ناحية المجري، فقال ابن عمر يرحمك الله إن كنت حمدت الله. أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة الله سنة 92 و600، قال أنبأنا عبد المعز بن محمد قال أخبرنا تميم الجرجاني قال أخبرنا أبو سعد الكنجروذي قال أنبأنا أبو عمرو الحيري، قال أنبأنا أبو يعلى الموصلي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا حديث عال صالح الإسناد، أخرجه الترمذي والقزويني من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه، وحسنه الترمذي وعند القزويني عن عبد الله بن عمرو، فلم يصنع شيئا صوابه ابن عمر. قال عباس: سمعت ابن معين يقول: مكحول رأى أبا هند الدارية وواثلة، وسمع أيضا من واثلة وفضالة بن عبيد وأنس، وخطأ من روى أنه دخل على أبي أمامة. وقال يعقوب بن شيبة: وروى مكحول عن سعيد بن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة لم يسمع عنهم. قال إسماعيل بن أمية: قال لي مكحول عامة ما أحدثك فعن سعيد بن المسيب والشعبي. وقال تميم بن عطية: ما سمعت مكحولا يقول اختلفت إلى شريح سنة 6 أشهر أسمع ما يقضي به. وقال سعيد بن عبد العزيز: قال مكحول: ما استودعت صدري شيئا سمعته إلا وجدته حين أريد. ثم قال شعبة: كان مكحول أفقه أهل الشام. قال سعيد: كان إذا سئل عن شيء لا يجيب حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا رأي، والرأي يخطئ ويصيب. قال تميم بن عطية العبسي: كثيرا ما كان مكحول يسأل فيقول: ندانم ندانم، يعني لا أدري. قال سعيد بن عبد العزيز: لم يكن عندنا أحد أحسن سمتا في العبادة من مكحول وربيعة ابن يزيد. قلت: هذا هو ربيعة بن يزيد الدمشقي القصير، أحد الأئمة الثقات، تابعي صغير يروي عن أنس وعده. قال الأوزاعي وغيره عن مكحول: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن ألي القضاء، ولأن ألي القضاء أحب إلي من أن ألي بيت المال. وروى الأوزاعي وسعيد عنه أنه قال: إن يكن في مخالطة الناس خير فالعزلة أسلم. أبو المليح الرقي عن أبي هريرة الشامي قال: جلست إلى مكحول فقال: بأي وجه تلقون ربكم وقد زهدكم في أمر فرغبتم فيه ورغبكم في أمر فزهدتم فيه. قال الوليد بن مسلم عن سعيد أن مكحولا أعطى مرة 10,000 دينار، فكان يعطي الرجل من أصحابه 50 50 يبقى أعطي، فكان يعطي الرجل من أصحابه 50 دينارا ثمن الفرس. الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال: أقبل يزيد بن عبد الملك إلى مكحول في أصحابه، فلما رأيناه هممنا بالتوسعة له، فقال مكحول: دعوه يجلس حيث أدرك يتعلم التواضع. وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا يؤخرون الصلاة زمن الوليد ويستحلفون الناس أنهم ما صلوا، فأتى عبد الله بن أبي زكريا فاستحلف ما صلى فحلف، وأتى مكحول فقال: فلما جئنا إذن؟ قال: فترك. قال أبو حازم المديني: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الشام أن انظروا الأحاديث التي رواها مكحول في الديات فأحرقوها فأحرقت. قال الأوزاعي: كان الزهري ومكحول يقولان: أمر هذه الأحاديث كما جاءت. وقال ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة عن أبي عبيد مولى سليمان قال: ما سمعت رجاء بن حيوة يلعن أحدا إلا رجلين، يزيد بن المهلب ومكحولا، قلت: أظنه لأجل القدر. ضمرة عن علي بن حملة قال: كنا على ساقية بأرض الروم والناس يمرون وذلك في الغلس، ورجل يخصه فدعا فقال: اللهم ارزقنا رزقا طيبا واستعملنا صالحا. فقال مكحول وهو في القوم: إن الله لا يرزق إلا طيبا. ورجاء بن حيوة وعدي بن عدي ناحية، فقال أحدهما لصاحبه: أسمعت؟ قال: نعم. فقيل لمكحول: إن رجاء وعديا سمعاك، فشق عليه. فقال له عبد الله بن زيد: أنا أكفيك رجاء. فلما نزلوا جاء ابن زيد فأجرى ذكر مكحول، فقال: رجاء دعه عنك، أليس هو صاحب الكلمة؟ فقال: ما تقول رحمك الله في رجل صاحب، قتل يهودي؟ نعم، أليس هو صاحب الكلمة؟ أليس هو صاحب الكلمة؟ فقال: ما تقول رحمك الله في رجل قتل يهوديا فأخذ منه 1,000 دينار فكان يأكل منها حتى مات، أرزق رزقه الله إياه؟ فقال: رجاء كل من عند الله. وقال ابن أبي حملة لمكحول: يجالسك غيلان؟ فقال: إنما لنا مجلس فلا أستطيع أن أقول لهذا قم ولهذا اجلس. وقال رجاء ابن أبي سلمة عن عاصم بن رجاء قال: جاء مكحول إلى أبي فقال: يا أبا المقدام، إنهم يريدون دمي. فقال: قد حذرتك القرشيين ومجالستهم، ولكنهم أدنوك وقربوك، فحدثتهم بأحاديث، فلما أفشوها عنك كرهتها، فراح فجاء الذين يعيبونه فذكروه. فقال أبي: دعوه، فقد كنتم حديثا. فقد كنتم حديثا وأنتم تحسنون ذكرهم. قال رجاء، قال مكحول، ما زلت مستقلا بما بغاني، ما زلت مستقلا بمن بغاني حتى أعانهم علي رجاء، وذلك أنه رجل أهل الشام في أنفسهم. قال عبد الرزاق، كان مكحول يقوله يعني القدر، وبلغنا أن مكحولا تنصل من القدر فرضي عنه الدولة، وكان سعيد بن عبد العزيز يبرئه من القدر. قيس بن مسلم الإمام المحدث وأبو عمرو الجدلي الكوفي روى عن طارق بن شهاب وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد بن جبر، حدث عنه أيوب بن عائذ وأبو حنيفة ومسعر وشعبة وأبو العميس وسفيان الثوري وآخرون، وثقه أحمد وغيره. قال أبو داود، كان مرجئا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل عن ابن عيينة قال، كانوا يقولون ما رفع قيس بن مسلم رأسه إلى السماء منذ كذا وكذا تعظيما لله. قلت، توفي سنة 20 و100، ورفع الرأس إلى السماء يلزم المسلم ليعرف مواقيت الصلاة والنجوم التي يهتدى بها، والله أعلم. سعيد بن الحارث ابن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري الفقيه قاضي المدينة حدث عن أبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وغيرهم، حدث عنهم زيد بن أبي أنيسة وعمارة بن غزية وعمرو بن الحارث ومحمد بن عمرو بن علقمة وفليح بن سليمان وآخرون، مجمع على الاحتجاج به. مات في حدود سنة 20 و100، وقد شاخ عمرو بن شعيب بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل المحدث الإمام المحدث أبو إبراهيم وأبو عبد الله القرشي السهمي الحجازي فقيه أهل الطائف ومحدثهم، وكان يتردد كثيرا إلى مكة وينشر العلم، وله مال بالطائف، وأمه حبيبة بنت مرة الجمحية. حدث عن أبيه فأكثر، وعن سعيد بن المسيب وطاووس وسليمان بن يسار وعمرو بن الشرير بن سويد وعروة بن الزبير ومجاهد وعطاء وسعيد المقبري وعاصم بن سفيان والزهري، وينزل إلى عبد الله بن أبي نجيح وطائفة. وقد حدث عن الربيع بنت معوذ وزينب بنت أبي سلمة ولهما صحبة، وعن عمته وزينب السهمية، وأرسل عن أم كرز الخزاعية. حدث عنه الزهري وقتالة وعطاء بن أبي رباح شيخه، وعمرو بن دينار ومكحول ومطر الوراق وهب بن منبه وحسن بن عطية وأيوب السختياني وابن طاووس وعاصم الأحول وعطاء الخراساني ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أبي كثير ويزيد بن أبي حبيب ويزيد بن عبد الله بن الهاد وهشام بن عروة وعبد العزيز بن رفيع وثابت البناني وبكير بن الأشج وموسى بن أبي عائشة ودود بن أبي هند وحسين المعلم وحبيب المعلم وأسامة بن زيد الليثي وسليمان بن موسى وعامر الأحول وابن عون وعبيد الله ابن عمر والعلاء بن الحارث والضحاك بن حمزة وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي وعبد الرحمن بن حرملة وعبد الله بن عامر الأسلمي وثور بن يزيد وداود بن شابور وداود بن قيس الفراء ورجاء بن أبي سلمة وابن إسحاق والأوزاعي وحجاج بن أرطاه وعمرو بن الحارث وابن عجلان والمثنى بن الصباح وابن لهيعة وهشام بن سعد وهشام بن الغاز وخلق سواهم. روى صدقة بن الفضل عن يحيى القطان قال، إذا روى عن عمرو بن شعيب الثقات فهو ثقة محتج به، هكذا نقل صدقته. وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال، حديثه عندنا واهن. وروى علي عن ابن عيينة قال، كان إنما يحدث عن أبيه عن جده، وكان حديثه عند الناس فيه شيء. وروى أحمد بن سليمان عن معتمر بن سليمان قال، سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول، كان لا يعاب على قتادة وعمرو بن شعيب إلا أنهما كان لا يسمعان شيئا إلا حدث به. وقال أبو الحسن الميموني، سمعت أحمد بن حنبل يقول له أشياء مناكير، إنما نكتب حديثه نعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا. وقال محمد بن علي الجوز جانيل الوراق، قلت لأحمد، عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئا؟ قال، يقول حدثني أبي. قلت، أفأبوه سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال، نعم، أراه قد سمع منه. وقال الأثرم، سئل أبو عبد الله عن عمرو بن شعيب فقال، ربما احتجزنا به وربما وجس في القلب منه شيء، ومالك يروي عن رجل عنه. وقال الترمذي عن البخاري، رأيت أحمد وعليا وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، فمن الناس بعدهم؟ استفهم، فمن الناس بعدهم؟ قلت، أستبعد صدور هذه الألفاظ من البخاري، أخاف أن يكون أبو عيسى وهما، وإلا فالبخاري لا يعرج على عمرو أفطره يقول فمن الناس بعدهم، ثم لا يحتج به أصلا ولا متابعة، بلى احتج بل احتج به أرباب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حبان في بعض الصور والحاكم. وروى أبو داود عن أحمد قال أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإذا شاءوا تركوه. قلت هذا محمول على أنهم يترددون في الاحتجاج به، لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهي. وروى الكوسج عن يحيى قال يكتب حديثه. وروى عباس عنه قال إذا حدث عن أبيه عن جدي فهو كتاب، ويقول أبي عن جدي، فمن هنا جاء ضعفه أو نحو هذا القول. فإذا حدث عن ابن المسيب أو سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة عنهم أو قريب من هذا. وروى عباس أيضا ومعاوية بن صالح عن يحيى ثقة. وقال أبو حاتم سألت يحيى عنه فغضب وقال ما أقول، روى عنه الأئمة. وروى أحمد بن زهير عن يحيى ليس بذاك، فهذا إمام الصنعة أبو زكريا، قد تلاجلج قوله في عمرو فدل على أنه ليس حجة عنده مطلقا وأن غيره أقوى منه. وقال أبو زرعة إنما أنكروا عليه لكثرة روايته عن أبيه عن جده، وقالوا إنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها، وما أقل ما تصيب عنه مما روى عن غير أبيه من المنكر. وعامة هذه المناكير التي تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح وابن لهيعة والضعفاء، وهو ثقة في نفسه. قلت يأتي الثقات عنه أيضا بما ينكر. وقال ابن أبي حاتم سئل أبي أيما أحب إليك، هو أو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فقال عمرو أحب إلي. وقال أبو عبيد الأجري قيل لأبي داود عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عندك حجة؟ قال لا ولا نصف حجة. ورجح بهز بن حكيم عليه. وروى جرير عن مغيرة أنه كان لا يعبأ بصحيفة عبد الله بن عمرو. قال معمر كان أيوب السختياني إذا قعد إلى عمرو بن شعيب غطى رأسه يعني حياء من الناس. وقال ابن أبي شيبة سألت علي بن المديني عن عمرو بن شعيب فقال ما روى عنه أيوب وابن جريج فذاك كله صحيح، وما روى عمرو عن أبيه عن جده فإنما هو كتاب وجده فهو ضعيف. قلت هذا الكلام قاعدة قائم قاعد قائم بعد مش يعني مش مستقر. قال جرير بن عبد الحميد عن مغيرة كان لا يعبأ بحديث سالم بن ابي الجعد وخلاس بن عمرو وابي الطفيل وابو صحيفه عبد الله بن عمرو. ثم قال مغيره ما يسرني ان صحيفه عبد الله بن عمرو عندي بتمرتين او بفلسين. قال الحافظ ايضا اعتبرت حديثه فوجدت ان بعض الرواه يسمي عبد الله وبعضهم يروي ذلك الحديث بعينه فلا يسميه. ورأيت في بعضها قد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده محمد عن عبد الله، وفي بعضها عمرو عن جده محمد. قلت جاء هذا في حديث واحد مختلف، وعمر لم يلحق جده محمد أبدا. ومن الأحاديث التي جاء فيها عن جده عبد الله حرملة قال أنبانا بن وهب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني عمرو بن الحارث أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن مزانيا قال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال هي ومثلها والنكال. قال فإذا جمعها المراح. قال قطع اليد إذا بلغ ثمن المجن. ابن عجلان عن عمرو عن أبيه عن جدي عبد الله بن حديث في اللقطة. أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا محمد هو ابن راشد عن سليمان ابن موسى عن عمرو عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أسبوع 10 من الإبل. حسين المعلم عن عمرو عن أبيه عن جده عبد الله مرفوعا في المواضح 5. احمد قال حدثنا يزيد قال انبانا بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله انه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه عام الفتح قام في الناس خطيبا وقال لا حلف في الاسلام. الحديث جرير بن عبد الحميد عن ابن اسحاق عن عمرو بن عن عمرو عن ابيه عن جده عن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يامر بكلمات من الفزع، اعوذ بكلمات الله التامه من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون. كذا هذا عن جدي عن عبد الله رواه الحاكم في الدعوات. حدثنا محمد بن احمد بن بالويه قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا جرير فذكره. ثم قال الحاكم صحيح الاسناد متصل في موضع الخلاف. قال الحافظ الضياء اظن عن فيه زائده والا فيكون من روايه محمد عن ابيه. قلت ورواه احمد في مسنده عن يزيد عن ابن اسحاق فلم يزد على قوله عن جدي. الدارقطني في سننه قال حدثنا ابو بكر النيسابوري قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن قال حدثني عمي قال حدثنا مخرمه بن بكير عن ابيه قال سمعت عمر بن شعيب يقول سمعت شعيبا يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في البيعين للخيار. احمد قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه نكحت على صداق على صداق او عده او حباء قبل عصمه النكاح فهو لها حرمله. قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اسامه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء. وعندي عده احاديث سوى ما مر يقول عن ابيه عن عبد الله بن عمرو، فالمطلق محمول على المقيد المفسر لعبد الله والله اعلم. قال ابن عدي هو في نفسه ثقه الا اذا روى عن ابيه عن جده يكون مرسلا، لان جده عنده محمد بن عبد الله بن عمرو ولا صحبه له. قلت الرجل لا يعني بجده الا جده الاعلى عبد الله رضي الله عنه، وقد جاء كذلك مصرحا به في غير حديث يقول عن جده عبد الله فهذا ليس بمرسل، وقد ثبت سماع شعيب من شعيب والده من جده عبد الله بن عمرو عن ومن معاويه وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وما علمنا بشعيب بأسا، ربي يتيما في حجر جده عبد الله وسمع منه وسافر معه، ولعله ولد في خلافه علي او قبل ذلك. ثم لم نجد صريحا لعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده محمد بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد نحو من 10 احاديث هيئتها عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو، وبعضها عن عمرو عن ابيه عن جده عبد الله، وما ادري هل حافظ شعيب شيئا من ابيه ام لا، وانا عارف انه لازم جده وسمع منه. واما تعليل بعضهم بانها صحيفه وروايتها وجاده بلا بانها صحيفة ورواياتها وجادة بلا سماع، لأنها فمن صحيفة وروايتها وجادة. لأنها صحيفة وروايتها وجادة بلا سماع، فمن جهة أن الصحف يدخل في رواياتها التصحيف لا سيما في ذلك العصر، إذ لا شكل بعد في الصحف ولا نقطة بخلاف الأخذ من أفواه الرجال. قال ده حكم الذهب يا سيدي، يؤخذ منه إيه؟ كلام الذهب قبول؟ مقبول كله؟ لا، كلام في الصحيفة بس. وقال يحيى بن معين هو ثقة بلي بكتاب أبيه عن جده. وممن تردد وتحير عن في عمرو أبو حاتم بن حبان قال في كتاب الضعفاء إذا روى عن طاووس وابن المسيب وغيرهما من الثقات غير أبيه فهو ثقة يجوز الاحتجاج به، وإذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكير كثيرة فلا يجوز عندي الاحتجاج بذلك. قال وإذا روى عن أبيه عن جده فإن شعيبا لم يلق عبد الله فيكون الخبر منقطعا، وإذا أراد به جده الأدنى فهو محمد ولا صحبة له فيكون مرسل. قلت قد أجبنا عن هذا وأعلمنا بأن شعيبا صاحب جده وحمل عنه، وأخبرنا ابن أبي عمر في كتابه عن الصيدلاني قال أخبرتنا فاطمة الجذدانية قال أنبأنا ابن زي ري ذات قال أنبأنا الطبراني قال حدثنا علي بن عبد العزيز والكجي قال حدثنا حجاج قال الطبراني وحدثنا جعفر بن محمد بن حرب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا ولا يطأ عاقبه رجلان، فهذا شعيب يخبر أنه سمع من عبد الله. ثم إن أبا حاتم بن ولا يطأ حبان تحر ولا يطأ عقبه رجلان، فهذا شعيب يخبر انه سمع من عبد الله. ثم ان ابا حاتم بن حبان تحرج من تليين عمرو بن شعيب واداه اجتهاده الى توثيقه، فقال والصواب في عمرو بن شعيب ان يحول من هنا الى تاريخ الثقات لان عدالته قد تقدمت. فاما المناكير في حديثه فاذا كانت في روايته عن ابيه عن جده فحكمه حكم الثقات اذا رووا المقاطيع والمراسيل بان يترك من حديثهم المرسل والمقطوع ويحتج بالخبر الصحيح. فهذا يوضح لك أن الآخر من الأمرين عند ابن حبان أن عمرا ثقة آخر في نفسه، أن الآخر من الأمرين عند ابن حبان أن عمرا ثقة في نفسه، وأن روايته عن أبيه عن جده إما منقطعة أو مرسلة، ولا ريب أن بعضها من قبيل المسند المتصل وبعضها يجوز أن تكون روايته وجادة أو سماعا، فهذا محل نظر واحتمال. ولسنا ممن نعد نسخة عمرو عن أبيه عن جده من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه من أجل الوجادة ومن أجل أن فيها مناكير، فينبغي أن يتأمل حديثه ويتحايد ما جاء منه منكرا ويروى ما عدا ذلك في السنن والأحكام محسنين لإسناده، فقد احتج به أئمة كبار. ووثقوه في الجملة وتوقف فيه آخرون قليلا، وما علمت أن أحدا تركه. شريك عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: ما يرغبني في الحياة إلا خصلتان، الصادقة والوهطة. فأما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الوهطة فأرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها. أيوب بن سويد عن الأوزاعي قال: ما رأيت قرشيا أفضل، وفي لفظ ما أدركت قرشيا أكمل من عمرو بن شعيب. قال علي بن المديني: سمع شعيب من عبد الله بن عمرو، وسمع منه ابنه عمرو بن شعيب. وروى الحسن وسفيان عن ابن راهويه قال: اذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ثقه فهو كايوب عن نافع عن ابن عمر. وقال العجلي: والنسائي ثقه. وقال النسائي مره: ليس به باس. وقال احمد بن عبد الله: عمرو بن شعيب ثقه، روى عنه الذين نظروا في الرجال مثل ايوب والزهري والحكم، واحتج اصحابنا بحديثه، وسمع ابوه من عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن عباس. وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: صح سماع عمرو بن شعيب، وصح سماع شعيب من جده عبد الله. وقال الدارقطني لعمرو بن شعيب: ثلاثة أجداد، الأدنى منهم محمد، والأوسط عبد الله، والأعلى عمرو. وقد سمع شعيب من الأدنى محمد، ومحمد تابعي، وسمع جده عبد الله، فإذا بينه وكشف فهو صحيح صحيح حينئذ. قال: ولم يترك حديثه أحد من الأئمة، ولم يسمع من جده عمرو بن العاص. وقال الدارقطني أيضا: سمعت أبا بكر النقاش يقول: عمرو بن شعيب ليس من التابعين، وقد روى عنه 20 من التابعين. قلت: فسكت الدارقطني: بل عمرو تابعي، قد سمع من ربيبه من ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب ومن الربيع ولهما صحبة. قال الحافظ ابن عدي: روى عنه أئمة الناس وثقاتهم وجماعة من الضعفاء، إلا أن أحاديثه عن أبيه عن جده مع احتمالهم إياه ما احتمالهم اياه لم يدخلوا في الصحاح ما خرجوا وقالوا هي صحيفه. قال يحيى بن بكير: وشباب مات عمرو بن شعيب سنه 18 و100. زاد ابن بكير بالطائفي: قلت: الضعفاء الراوون عنه مثل المثنى بن الصباح، مثل المثنى بن الصباح ومحمد بن عبيد الله العرزمي وحجاج بن أرطاة وابن لهيعة وإسحاق ابن أبي فروة والضحاك بن حمزة ونحوهم. فإذا انفرد هذا الضرب عنه بشيء ضعف نخاعه ولم يحتج به، بل وإذا روى عنه رجل مختلف فيه كأسامة بن زيد وهشام بن سعد وابن إسحاق ففي النفس منه، والأولى ألا يحتج به، بخلاف رواية حسين المعلم وسليمان بن موسى الفقيه وأيوب السختياني، فالأولى أن يحتج بذلك إلا لم يكن اللفظ شاذا ولا منكرا. قد قال أحمد بن حنبل إمام الجماعة: له أشياء مناكير. قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة فحدثته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيب المعلم عن عمرو عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحضر الجمعة 3 واع داع أو لاغ أو منصت. قال الأوزاعي: حدثني عمرو بن شعيب ومكحول جالس. قال نعيم بن حماد: حدثنا عبد الرزاق عن معمر أنه سمع أيوب يقول لليث بن أبي سليم لليث بن أبي سليم: شد يدك بما سمعت من طاووس ومجاهد وإياك وجواليق وهب بن منبه وعمر بن شعيب، فإنهما صاحبا كتب، يعني يرويان عن الصحف. وقال ابن حبان: حدثنا ابو يعلى قال حدثنا كامل بن طلحه قال حدثنا ابن لهيعه قال حدثنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بنسخه طويله، وابن لهيعه نبرأ من عهدته. فمنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استودع وديعه فلا ضمان عليه. ومنها ان امراتين اتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايديهما سواران من ذهب، فقال: اتحبان ان يسوركم الله بسوارين من نار؟ قالت: لا. قال: فأدي زكاته. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مكتوبة فليقرأ بأم القرآن وقرآن معها. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أعهر بحرة أو أمة قوم فولدت فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. ومنها: لا تمشوا في المساجد وعليكم بالقمص وتحته الإزار. ومنها: العرافة أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها عذاب يوم القيامة. ومن أفراد عمرو حديث حماد بن سلمة عن حبيب وداود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. وحديث: من زوج فتاته فلا ينظرن إلى ما بين السرة والركبة، رواه سوار أبو حمزة عنه عن أبيه عن جده مرفوعا. فأما حسن. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.